سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه الكرام. الحمد لله، في الحلقة الماضية يا إخوة أكرمنا الله عز وجل بالانتهاء من دراسة المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن الكريم عن معرفتها، ولا يضره جهل ما عداها، لأنه ليس هناك ما عداها في القرآن الكريم. فهذه التسعة أعيدها لتذكروها، هي المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، والمد المنفصل، والمد المتصل، ومد الصلة، والمد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. المرة الماضية تكلمنا على المد التاسع والأخير وهو مد اللين، وقام الإخوة الكرام اليوم بتلخيص الدرس الماضي. وكنا قد نوهنا في الدرس الماضي على أن هذا المد، مد اللين، يمد بمقدار حركتين أو أربعا أو ست حركات، وأن له علاقة بالمد العارض للسكون، لأن مد اللين حرفه حرف لين، وحرف اللين هو الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، أي إن حركة الحرف الذي قبل الواو وقبل الياء ليست من جنس الواو أو جنس الياء، بخلاف حرف المد. فحرف المد له مزية على حرف اللين، حرف المد له مزية على حرف اللين، يعني الواو الساكنة المضموم ما قبلها لها مزية على الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها لها مزية على الياء الساكنة المفتوح ما قبلها. لذلك ذكر علماؤنا أن هذا المد وهو مد اللين يجب أن يكون أقل أو يساوي المد العارض للسكون، وبعبارة أخرى المد العارض للسكون أكبر أو يساوي مد اللين. ممكن أن نلاحظ هذه القاعدة على الشاشة بعد قليل، من أن علاقة المد العارض للسكون بعلاقة بمد اللين هي علاقة أن المد العارض للسكون دائما يكون أكبر أو يساوي مد اللين. نلاحظ على الشاشة المد العارض للسكون أكبر أو يساوي مد اللين لكل القراء، لكل القراء. إذن عندما نقرأ يا إخوة جاءنا مد عارض للسكون مددناه حركتين، ثم جاءنا مد لين فنمده حركتين ولا نزيد، لا يصح أربعا أو ستا، وإلا يكون اللين صار أطول من العارض للسكون. مددنا العارض للسكون أربع حركات، ثم جاءنا بعد قليل في التلاوة كلمة فيها مد لين، نمدها إما أربعا كالأولى أو حركتين ولا نمدها ستا. نقرأ ومر معنا مد عارض للسكون فمددناه ست حركات، ثم بعد قليل جاءنا مد لين نمده حركتين أو أربعا أو ستا، يعني يصح الأوجه الثلاثة. إذن خلاصة القاعدة، دائما عندما نقرأ نلاحظ هذه النسبة والتناسب، قاعدة رياضية بسيطة، العارض للسكون أكبر أو يساوي مد اللين. خلاصة ما قلته نستطيع أن نشاهده على الشاشة بعد قليل من خلال اللوحة التي أمامنا. نريد اللوحة التي بعد هذه اللوحة، والتي فيها ذكر تركيب المد العارض للسكون مع مد اللين من حيث عدد الحركات. فإذا قرأنا ومر معنا مد عارض للسكون كما نرى على الشاشة فمددناه بمقدار حركتين، الجدول الأيمن على اليسار نلاحظ بأن مد اللين لا يصح فيه إلا حركتين فقط. نعود إلى الجدول الأيمن، إذا مددنا العارض للسكون أربع حركات فكما نلاحظ في الجدول الأيسر لا يصح مد اللين إلا أربعا أو حركتين. نعود إلى الجدول الأيمن، إذا مددنا العارض للسكون ست حركات فيصح في مد اللين كما نرى في الجدول الأيسر أن يمد بمقدار حركتين أو أربعا أو ستا. يبقى الكلام نظريا، ودائما التطبيق يرسخ القاعدة كما يقولون. فبين يدينا في الصفحة التي قرأناها مثال عملي، قوله تعالى بيدك الخير. الخير نلاحظ بأن هذه الياء ساكنة وقبلها مفتوح يعني حرف لين، وبعدها راء سكنت بسبب الوقف، فانطبق عليها تعريف مد اللين. إنك على كل شيء قدير، المقطع الذي بعده في الآية نفسها ياء ساكنة قبلها مكسور يعني حرف مد، وبعدها راء سكنت للوقف يعني مد عارض للسكون. فإذا مددنا بيدك الخير حركتين، سوف نطبق عمليا الآن إن شاء الله، بيدك الخير نمدها بمقدار حركتين ونجد بأنه إنك على كل شيء قدير يصح حركتين وأربعا وستا، لأن دائما العارض أكبر من اللين أو يساوي. أقرأ يا إخوة ثم تقرؤون خلفي. بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. نعم، هذا لما مددنا اللين حركتين. الآن نمد الخير أربع حركات، فإنك على كل شيء قدير يصح فيها أربعا وستا، دائما العارض أكبر من اللين أو يساوي. بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. أما إذا مددنا بيدك الخير ست حركات فلا يصح في إنك على كل شيء قدير إلا ست حركات، لأنه عندئذ لا يصح أن يكون العارض أقل. إذن هو مثال واحد نقرأه بمعية الإخوة. بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. هذا ما يتعلق بعلاقة المدين الأخيرين من المدود التسعة، علاقة العارض للسكون بمد اللين. وبهذا بحمد الله عز وجل نكون قد استكملنا الكلام على بحث المدود، وهو من الأبحاث المهمة جدا في تلاوة القرآن العظيم، لأنه لا تكاد تخلو آية في القرآن العظيم من حكم مدي يتعلق بواحد من هذه المدود التسعة. فلله الحمد والمنة على ما أكرمنا من دراستها، وأسأل الله أن تكونوا قد استوعبتموها وأن تتدربوا عليها حتى تنطلق ألسنتنا بها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن.